فيما تقدم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال سبحانه: يستفتونك، يسألونك، يستفتونك في الكلالة، يعني في حكم من يموت كلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، فإذا مات إنسان ليس له ذرية، ما له أولاد بنين ولا بنات، وليس له أب ولا جد من قبل أبيه، فهذا يسمى كلالة، من لا ولد له ولا والد له. كيف يكون ميراثك؟ قال الله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني أخت شقيقة أو لأب، أما الأخت لأم فليست مرادة هنا. الإخوة لأم تقدم ذكر ميراثهم هنا في الكلالة الثانية الأخرى. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، يعني أخ أو أخت من أم. أما هنا فالمراد بالأخت والأخ والإخوة الإخوة الأشقة أو لأب. وله أخت فلها نصف ما ترك، فإذا هلك رجل كلالة ليس له ولد ولا ولد وله أخت شقيقة أو لأب فلها نصف ميراثه. وإن ماتت الأخت ولها أخ شقيق أو لأب فإنه يحوز ميراثها، يعني إذا لم يكن هناك غيره. وهو يرثها، إذن الأخت ترث أخاها بالفرض، ترث أخاها بالفرض وهو النصف إذا انفرد، والأخ يرث أخته لكن بالتعصيب. فإذا لم يكن هناك أصحاب فروض فإنه يستقل بالمال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وإن كانت أختين فلهما الثلثان، فإذا مات رجل وله أختان شقيقتان أو لأب فلهما الثلثان. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني إخوة فيهم ذكر وأقلهم ذكر وأنثى، فإذا هلك هالك عن إخوة أشقة أو لأب ذكور وإناث فالمال والميراث لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الأولاد الذين ذكر الله حكمهم في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك هالك وترك ابن وبنت فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا هلك هالك وترك أخ وأخت شقيق يعني أشقة أو لأب فكذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء. فبهذا البيان ينجو العباد من الضلال. فإن هذه الأحكام حدود لا يجوز تعديها، فلا يجوز أن يزاد أحد على ما قدر الله له ولا ينقص منها مما قدر له كذلك. ومن الضلال ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان البنات من الميراث وحرمان الصغار، وقد ذكر الله توريث النساء مجملا ومفصلا، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وفصل ذلك في 3 آيات مع ما جاء في السنة، والله أعلم.